يسر غرفة درب الجنان الدعوية أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الملا ليذكرنا في خير ملا فوق السماوات العلا، فسبحانه جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء، إذا ذكرت وأكثر بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت. وأصلي وأسلم على بدر التمام وشمس الإسلام ونبي السلام، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. اللهم صلي وسلم عليه صلاة قائمة دائمة تدوم بملك الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الغرفة أن يجمعنا في غرفة من غرف الجنان. قولوا آمين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غرف الجنان أنه قال: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال النووي: أي شفافة، تطير في الهواء بشكل جميل رائع، يأخذ بالألباب، منظر لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، بما أن اليوم هو اليوم الوطني، أو اسمحوا لي أن أسميه العيد الوطني، فالذي يهمنا هو الحقائق وليس الأسماء. أحب أن أعرج على ثلاث نقاط. أما النقطة الأولى فهو العيد الوطني، والنقطة الثانية هو من لم يحج والذي أجل الحج كثيرا، وأما النقطة الثالثة أيها الأكارم فهي مشاعر نحو المشاعر إلى من حج إلى من يريد أن يحج بيت الله عز وجل. يا إخوة يا أخوات، النبي صلى الله عليه وسلم فتح أعظم بلاد مكة بأعظم العباد الصحابة، وأنزل الله سورة من السماء، سورة الفتح. والسؤال: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عيدا؟ أعيد السؤال: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عيدا؟ تفكروا وتأملوا في هذا أيها الإخوة والأخوات. أما النقطة الثانية فعلى تعدد الأقوال على جواز العيد الوطني أو حرمته، فالكل يجمع على قول واحد أن اليوم الوطني فيه من الفساد العظيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا كاف شاف على حرمته. أيها الإخوة والأخوات، أما النقطة الثانية فإني ألتفت إلى من أجل حجه وإلى من يريد أن يحج وهو يؤجل كل سنة. كلكم يعرف ذلك الشخص الذي نام بجانب تلك الكعبة وقد حج 50 حجة، يقول: فسألت نفسي سؤال، قلت: هل قبل حجي أو لم يقبل؟ يقول: فنمت في حجر الكعبة فإذا بي أرى كما يرى النائم أن هاتفا يهتف إلي في المنام يقول: يا عبد الله يا عبد الله، أنت لا تدعو في بيتك في منزلك إلا من تحب، وكذلك نحن لا ندعو في بيتنا أي بيت الله الحرام إلا من نحب. والسؤال: هل الله عز وجل يحبك ليدعوك إلى بيته؟ نعم، لو دعاك مسؤول وعزمك منذ شهر في بيته، ثم لما حان الوقت أجلت ذلك الموعد، أفلا تخجل منه وتستحي؟ إذن الله عز وجل الذي تواعده كل سنة أنك تزور بيته فإذا بك تؤجل سنة تلو سنة. أيها الإخوة والأخوات، الله عز وجل قال في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له في جسده. والآن يا جماعة الحمد لله احنا فينا العافية، وقال أن الله عز وجل: ووسعت له في معيشته، عنده مال عنده فلوس، قال: لم يفد إلي، وتأمل كلمة إلي، لم يفد إلي لمحروم. بالله عليك وبالله عليك، تأملي آخر كلمة وتأمل آخر كلمة: لمحروم. أما النقطة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، أقول: يا من اتجه إلى بيت الله الحرام وامتنعتم عن محظورات الإحرام أثناء حج بيت الله الحرام، إن هناك محظورات على الدوام وطول الدهر والأعوام، فماذا بعد المشاعر من مشاعر؟ خذوا هذه القصة، لماذا لا نبكي والمصير واحد في لحظات الحج تماما كما في لحظات الآخرة؟ هذا الفقير والشيخ الكبير الذي قد تجاوز عمره 60 عاما أثر على رفاقه ببكاه، فرجع من حجه ونحسبه والله حسيبه أن حجه مبرور، وأنت كلنا يريد أن يرجع من الحج وحجه مبرور. لكن القصة لا تبدأ هكذا. بهيم العجري أحد العباد والزهاد الذي أحببناه ونحن لم نره ولم تكتحل أنظارنا بمظهره، سار بقدميه فسارت الدموع على خديه. لماذا؟ لأنه يمم نحو الكعبة بلاد المحبة، فتحول البكاء إلى نحيب لأنه يقترب إلى بلاد الحبيب، والرفقاء لا يدرون ما سر تلك الدموع، فتزاحمت الخواطر في أذهانهم. ما الذي أزعجه؟ لماذا بكاه ودموعه؟ ربما أنه رأى منا ذنبا أفضعه. وهنا أطلق الشيخ الوقور لطيفة خفيفة فكانت على نفوسهم عنيفة، قال: تذكرت بهذه الرحلة، الرحلة إلى الله. تذكرت بهذه الرحلة، أي سيره إلى مكة المكرمة، الرحلة إلى الله والوفادة إلى الله. فلما سمعوها تردد صداها وبان مداها حتى رسمت في قسماتهم أثرها، ساروا ما شاء الله، وبحركة لا إرادية رجع الوعظ بالإشارة والعبارة، فهطلت دموع المحبة لأن الله أحبه، فأخذ يردد إليهم، قال: أتذكر الآن، الرحلة إلى الله، الرحلة إلى الله، وهو يسير مع رفاقه، فكره رفاقه بكاه لأنه باك أواه، فأرسلوا له نظرة تلو النظرة وعرضوا له بالكلام، ثم بدأ يلام ثم يلام، ولكن إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فوصل إلى مكة وهو على هذا الحال، لأن كتم الحب محال. ولما رجعوا إلى ديارهم ودخلوا دورهم، أتى من رافق بينهم وبين بهيم الذي قال: هذا الرجل يصلح أن يكون رفيق لكم في الحج. أتى من رافق بينهم وبين بهيم العجري وسأل أحدهم عن أحوالهم معه، وما كاد أن ينتهي من سؤاله حتى أقسم بالأيمان بقوله: والله ما ظننت أن في هذا الخلق مثله، لقد كان والله يتفضل علينا بالنفقة وهو معسر وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ وأنا شاب، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. ثم لمعت عينا السائل بوميض من إيمان، فقال: هل أزعجكم كثرة بكاه؟ وأمام هذا السؤال انساقت الذكريات والأحوال، فأحسن بجمع الإجابة فقال: والله والله والله لقد ألفت البكاء وأشرب حبه قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة، ثم ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا. وهذه قيمة الرفيق الصالح أيها الإخوة والأخوات في الحج، أنك تصحب رجلا صالحا وأنت متجها إلى مكة، فإن أثره على قلبك كبير. ويقول بعضهم لبعض: ما الذي جعلهما أولى بالبكاء، أي بهيم العجري وصاحبه، ما الذي جعلهما أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ فجعلوا يبكون ونبكي. وأمام هذا الجواب برزت صورة بهيم من بين الأحباب، فاستأذن منه ليملأ عينيه ويعانقه بكلتا يديه، ثم سأله: كيف وجدت صاحبك يا بهيم؟ فقال: خير صاحب كثير الذكر، طويل التلاوة، سريع الدمعة، فتحمل هفوات الرفيق، فجزاك الله عني خيرا. نعم، لقد فهم بهيم أن الدار الآخرة هي الحج، ولكن بصورة مصغرة، فإن الآخرة بانتهائها إما نار أو جنة، والحج المبرور بانتهائه ليس له جزاء إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الصريح إشارة لكل مؤمنة ومؤمنة سارة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لقد فهم بوهين أن الحجاج وفد الله وكلهم تحت ظل المساواة، فلا يلبس الملوك إلا الإحرام ولا يرتدي الأغنياء إلا الإحرام، كما يلبس المساكين والفقراء تماما كما في لحظات الآخرة. والكل هنا أي في الحج، وهناك أي في الآخرة، عبد مملوك لملك الملوك. قال الله عن الآخرة: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. صلوا على الحبيب يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألهم فأعطاهم. ولقد فهم بهيم أن الجماد يتكلم في الآخرة. قال الله عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها. فعرف أن الحج فيه صورة من هذه السورة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في تكلم الجماد: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو مدر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هو وها هنا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي عرفة، وما أدراك ما عرفة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ففي ساحاتها يتأمل هذا الحشر الأصغر ليتذكر يوم الحشر الأكبر، فيضيء في ذهنه مطلع سورة الحج: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعرفه يجمع الله فيه ملائكته ويقول الله جل قدرته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله يرزقنا وإياكم من فضله، يقول آمين. فهذه وقفات مع مواقف ومشاعر نحو المشاعر أردت أن أهتف بعدها، فأقول: يا واقفا مع الصور خالط معنا عالم المعنى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسؤال أخي وأخية: فأين القلوب؟ سافر بقافلة الذكرى إلى صور ومشاهد لا تمحى من ذاكرة الزمن، لتثور لك المعاني الجميلة والشخصيات الجليلة والرموز النبيلة، ليتجلى لك أخيرا معنى التقوى. قال الله عز وجل في مطلع تلك السورة في سورة الحج: وما أدراك ما سورة الحج. إذا أردت أن تقرأ شرحا للحج فعليك بسورة الحج. والله ليس هناك أعظم للإنسان إلا أن يفهم سورة الحج، لأن الذي ذكرها الذي شرع الحج. تأمل أعظم مقصود لهذا الفضل، تأملها بتدبر لا قراءة عرض. يا أيها الناس ماذا؟ اتقوا ربكم. هل ابتدأ بطواف البيت أو الوقوف بعرفات؟ هل ابتدأ بالمبيت بمزدلفة أو رمي الجمرات؟ لا، إنما البداية اتقوا ربكم. بالتقوى تخلص القلوب فلا رياء ولا سمعة، بالتقوى يحصن الحاج بصره وسمعه، بالتقوى تزداد اللوعة فتنزل الدمعة. حج لا يقوم على التقوى معدوم، طواف لا يدخل معه التقوى مهدوم، مبيت لا يحصه التقوى مردوم، رمي لا يحمله التقوى مرجوم. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهل فهمنا التقوى حق حتى نقوى؟ التقوى كلمة عامرة الأشجان، هي أخلاق، إيمان، أمان، هي سياج أهل الإيمان في كل مكان قدر الإمكان. سياج تلك حدود الله فلا تعتدوها. يا عجبا، ما أبين هذا السياج وما أعجب هؤلاء الحجاج، يقطعون السياج وهم أفواج. ألا يرونه؟ ألا يحسونه؟ أهو عقل أم اعوجاج؟ قد نادانا ربنا في أصدق منهاج، ففهمت أنه ليس كل من حج حاج. قيل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم الركب كثير والحاج قليل. وقال شريح: الحاج قليل والركبان كثير، ما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله بطل. بالله عليكم، هل رأيتم حجارة تتكلم؟ هنا أوجه إشارة نحو تلك الحجارة إلى الحجر وإلى الحجر والجمرة والجمرة والكعبة وغيرها من شعائر المحبة. هل مقصود المعبود من رمي حجارة والطواف على حجارة والسعي بين حجارة وتقبيل حجارة مقصودا لذاتها كن مع ابن الخطاب ليخطب لك أروع خطاب فيجيبك: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله لما قبلته. الحجر الأسود قبلته بشفتي وقلبي كله، ولا لا لاعتقادي أنه نافع، بل لهيامي بالذي قبله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا من تعظيم شعائر علام الغيوب. فهي حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تجلب ولا تدفع، ولكن ولكن أنها أحجار شعائر، فهي تحمل رسائل ولا يعرف جوابها إلا من يفهم الإشارة. تلوح كل حجارة بعبارة تهتف قائلة بالإشارة: يا غائبا عنهم وهو منهم ومعهم، تحملق العيون في المحاجر وتغيب عنهم وأنت حاضر، ترمي حجارة وتقبل تارة وأنت ما فهمت أسرار الأحجار. نعم، ما فهمت أسرار الأحجار، إن كل الأحجار تنادي بنداء حار: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالتقوى الأصل، والأحجار فرع له، والفرع يستمد من أصله. فيا من يرجع من كل حج كما يحج، هذه التقوى ومعها المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لماذا ستحتج إذا رجت الأرض رجا؟ كأن ابن رجب الآن معنا، فقد تكلم عن هذا المعنى فقال: سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالملأ الأعلى. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطن. وقال بعض السلف: عجبا لمن يقطع المفاوز والقفار ليصل إلى البيت فيشاهد فيه الآثار، كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه. إليك قصدي للبيت والأثر، ولا طوافي بأركان ولا حجر. نعم، إخراج لكل الحجاج. خذ حديث القدوة واقنع بالعنوان: قصص شوقه وحبه وسير سريرة قلبه، ظهرت عند الكعبة وأطلقها بلسان المحبة، هنا تسكب العبرات يا عمر. ففجر لواعج المتقين وأشعل جذوة المحبين، فكان بعدها إخراج لكل الحجاج بلقطات سريعة وصور بديعة لحال من سلف والعزاء على الخلف. أول لقطة وتأمل من البداية حتى أضع النقطة. شوق إلى معاهد الأشواق، رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه، وينشد على إثر ذلك: فقلت دعوني واتباعي ركابكم، أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. يترجاهم أن يكون معهم في الحج، ثم تنفس وقال هذه حسرة المنقطعين عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار المحبة وهو قاعد أن يحزن. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. إذا اتجهت إلى مكة فالحبيب والحبيب فقط وأعني الله. سألت جارية حبشية سوداء قالت للحجاج من أين؟ سئلت جارية حبشية قيل لها من أين أتيت؟ فقالت من عند الحبيب. قيل لها وإلى أين؟ قالت إلى الحبيب. فقيل لها وماذا تريدين من الحبيب؟ قالت الحبيب. يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا، فالقلب بين رحالكم خلفته، ما لي سوى قلبي وفيك أذبته، ما لي سوى دمعي وفيك سكبته. صدق ومحبة عند الكعبة، بها كعبة التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي. حج سليمان ابن عبد الملك خليفة المسلمين، فبينما هو يطوف رأى سالم ابن الصحابي عبد الله بن عمر وحذاءه المقطعة في يده، وعليه ملابس لا تساوي 3 دراهم ونعال لا تساوي درهما، فاقترب منه وسلم عليه. الملك يسلم على سالم ابن عبد الله ابن عمر، قال يا سالم ألك إلي حاجة؟ أن تريد مني شيء؟ أنا فلان ابن فلان، ألك مني حاجة يا سالم؟ فنظر إليه وأرسل بصره وكرر نظره فغضب، ثم أعطاه نظرة استغراب وذهول وقال في بيت الله وأرفع حاجتي إلى غير الله، الله أكبر. فانطلق وواصل طوافه وترك الملك خلفه لأنه في بيت الملك الله عز وجل. فراقبه سليمان عن بعد حتى رآه قد خرج من الحرم، فلحقه وكلمه فقال يا سالم أبيت إلا أن تعرض علي حاجتك؟ أبيت أن تعرض حاجتك علي في الحرم؟ فاسألني الآن وأنت خارج الحرم. فقال له سالم هل أرفع إليك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال الخليفة يا سالم حوائج الدنيا أما حوائج الآخرة فلا يسأل فيها إلا الله. فقال له سالم والله ما طلبت حوائج الدنيا من الذي يملكها، فكيف أطلبها من الذي لا يملكها؟ الله أكبر. قلوب تعلقت بالله في بيت الله. هل سمعتم نشيد الأحرار؟ وأقبلت جموعا تلبي، والكل يدعو باكيا يا ربي، أنر طريقي للهدى ودربي، واصفح عن الزلات وامح ذنبي. نعم هذا هو نشيد الأحرار. قال طاووس ابن كيسان بينما أنا بمكة إذ بعث إلي الحجاج، فلما دخلت عليه وأجلسني إلى جانبه وجعلني على الوسادة، وبينما هو كذلك إذ سمع ملبيا حول البيت رافعا صوته بالتلبية، فقال الحجاج علي بالرجل، فأتي به. فقال الحجاج من الرجل؟ فقال من المسلمين. قال الحجاج ليس عن الإسلام سألتك. قال الرجل عما سألت؟ قال الحجاج سألتك عن البلد. فقال الرجل أنا من أهل اليمن والإيمان يمان. فتذكر الحجاج أن أخاه محمد ابن يوسف هو أمير اليمن، فقال له كيف تركت أميركم محمد ابن يوسف؟ فقال الرجل تركته عظيما جسيما لباسا ركابا خراجا ولاجا. فقال له الحجاج ليس عن هذا سألتك. فقال الرجل عما سألت؟ فقال الحجاج سألتك عن سيرته وخلقه. فقال الرجل تركته غشوما جهولا مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. ف فغضب الحجاج لما رأى جرأته في الكلام عن أخيه، فقال الحجاج: ما حملك على هذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ يعني أنه أخوه. فقال الرجل: أتراه بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله عز وجل الآن، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أقول إلا حقا، ووالله يا حجاج لا أقول إلا صدقا. فسكت الحجاج عندها وجعل ينظر إلى الأرض، فقام الرجل من غير أن يستأذن منه. قال طاووس: فعجبت من دينه وشجاعته وقمت في أثره وقلت: الرجل حكيم. فأتى الرجل البيت ورفع يديه وقال: اللهم إني أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي في الرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين، وغنى عما في أيدي المستأثرين، اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة. ثم ذهب في الناس وطاف. الله أكبر. أما اللقطة الخامسة فختامه مسك. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وقد رفع كفيه ودموعه تجري على خديه، إذا بجموع قد تحلقت على رجل من الحجاج، وهذا في زمن النبوة، فترددت أصوات من تلك الأفواج، فسأل صلى الله عليه وسلم: ما الخبر ما الخبر؟ فتتبع الأثر فقيل له: رجل فقير وقصته ناقته فمات، للناس حج ولي حج إلى سكني، تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي. نعم. فبادر صلى الله عليه وسلم إليه وأمرهم أن يغسلوه ولا يكفنوه، وأمرهم أن يغسلوه ولا يكفنوه إلا بثوبي الإحرام. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ينادي إذا أتت الآخرة في عرصات يوم القيامة، أول ما يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. عرفة وأرباب المعرفة، ضجت خدودي من لظى عبراتي لما وقفت على ثرى عرفاتي، وتيبست شفتي وتاهت أحرفي وجلا وكادت تنطفي كلماتي. العارفون في عرفات لهم فيها قصص وغصص، اختصرتها على مشهدين لرمزين وشخصيتين. الأولى أبا عبيد الخواص، كان هامة على جبال عرفات وفي ذروة النفحات، ثار إيمانه واتقدت أحزانه حسب توقيت: يا ملائكتي انظروا لعبادي، فازدادت اللوعة ونزلت دمعة وهتفى قائلا: وشوقا وشوقاه لمن يراني، لمن يراني ولا أرى. وأخذ يردد: وشوقا لمن يراني ولا أرى، يا الله يا الله. إنها أرجوزة المحبين لرب العالمين. ثم قبض على لحيته وقال: يا رب كبرت سني فأعتقني. ثم ألهبه الشوق والوله فقال: سبحان من لو سجدنا له على لظى الجمر والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير، ولا عشرا من العشر هو الرفيع، فلا الأبصار تدركه، سبحانه من مليك النافذ القدر، سبحان من هو أنسي إذا خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء وفي السحر، أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. الثاني شيخ الوعاظ الفضيل بن عياض، أشرت إليه بالبنان وسردت مشاعره ببيان، لأني سأحكي لكم عنه في عرفة ما لا تعرفه. هذا ابن عياض شيخ الوعاظ له خبر عجيب فتأمله: لا أراك الله إلا خيرا. وقف مع شعيب ابن حرب ليعظ القلب فقال: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شر مني ومنك فبئس ما ظننت. وهذا قمة التواضع. والتفت إلى الناس ودموعه مستبقة وأخذ يبكي بكاء الثكل المحترقة لما يرى من رفع الأيادي وفي زمن يا ملائكتي انظروا لعبادي لم يستطع الكلام ولا يلام لأنه نزول الواحد العلام. فلما كادت الشمس على الغروب كاد قلبه وكبده تذوب فهزه خوف النفحات أن تفوت فردد وسوءتاه منك وإن عفوت وسوءتاه منك وإن عفوت. وفي عشية عرفة قال بكل رأفة أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا يعني سدس درهم أكان يردهم؟ يعني لو اتجهوا إلى ملك من ملوك الدنيا وطلبوه مثلا ريال أو ريالان يردهم الملك؟ فقالوا لا. قالوا والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا؟ ومن ذا الذي قد نال ما نحن منا وما فعلى عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه محوناه وقد أقبل الباري علينا بوجهه وقال أبشروا فالعفو فيكم نشرناه. وأما الأخير أيها الإخوة والأخوات فإنه هل من مشاعر بعد المشاعر؟ الذي ينبغي أن تسأله هو كم يحج كل عام؟ مليون مليونان؟ هذا العدد الكبير الذي يقف كل عام على أروع مقام على صعيد عرفات يعاهد ربه على التقوى والثبات. قد جاء من كل رقعة ويمموا أطهر بقعة فارقوا البلدان والقرى وقصدوا أم القرى استجابة للملك الأعلى ولله على الناس حج البيت. نعم ملايين مملينة وآلاف مؤلفة أقبلوا من كل فج عميق وواد سحيق إلى البيت العتيق ينبضون بالشوق ويترجمون بالحب. الحب تعالوا بنا إلى ساحات عرفات ومعمعة الأحداث وضجيج الأصوات ندخل بين تلك الحافلة ونرى حجاج لا كل حجاج قد تميز بمعصيته وجاهر بخطيئته أشعل السجارة لينفثها بكل حرارة فهتفنا إليه قائلين يا حاج يا حاج الدخان حرام. فاقترب إلينا وقال بغضب حرام قل مكروه أو غير هذا الكلام ثم مضى وغاب. وهب أنها لم تصل للحرمة القاطعة أين الاحترام لهذا المقام؟ أين الورع؟ أين البعد عن الشبهات؟ بل أين آثار القدوة؟ فأنت عربي نعم عربي لا تستغرب مني هذه الكلمة الغريبة لأن لها معي قصة عجيبة عقدت الدهشة اللسان عندما قرع عبد الرحمن سمعي بتلك الآلام والأحزان تناهى إلى مسامعي كل حرف ذكره لنا وتناهى إلى عيني كل مشهد صوره لنا فأوجست خيفة بعدها. نعم هذه القصة ذكرها لي أحد الإخوة في تلك الديار سألته قال بدأت القصة عندما أدلفوا باب ذلك البيت في قرى إندونيسيا فامتزج بسرعة صاحب البيت في خيال مكة والمدينة وأهلها لأن الضيوف من بلاد عربية بلاد التقى والصفا وديار الأنبياء. دخل الرجل بابتسامة جميلة وهو يحمل النرجيلة أي الشيشة وضع منارة الشيطان أمام دعاة الرحمن فانطلق أحدهم بتودد وتؤدة وهو يهز كتفيه ويحملق بعينيه قال ما هذا؟ فردد الإندونيسي بلغة مكسرة مكة مدينة سنة سنة. كانت هذه الكلمات سببا في شرود الذهن إلى خيام عرفة ومنى ومزدلفة وكذلك إلى ما بين الحافلات وإلى وسط الحملات وهم ينفثون تلك الآثام ويستعملونها طوال الأيام. فانتبه وصمت بتذمر ريثما تهدأ الهمهمة في المجلس وعندما اتجهت إليه لأنظار باهتمام تابع حديثه بصوت يملأه التأثر ويهزه الآلام ليس كل ما يفعله العرب هو الإسلام هذه ليست سنة هذا حرام. حججت فليت أنك لا تحج فمنك الركن والحرمان ضج ذهبت بألف قافلة ذنوبا فأبت وألف قافلة وخرج أترجو يا أخ الآثام إما حججت وقال الناس عنك حج ستصبح مؤمنا ورعا تقيا بعيدا عنك ما تهوى وترجو طريق الخلد شائكة فدعها لمن عفت يد لهم وفرجوا، ومن صانوا اللسان فلم يسبوا بلا سبب ويغتابوا ويهجوا، ومن صلوا فروضهم وصاموا، ومن لهم الهدى والخير نهجوا، ومن بهم المساجد في الدياج بأوراد وأذكار تعجوا، ومن زهدوا بدنيا الناس حقا، ومن لله إلى الناس حجوا، ومن يلههم وتر وكأس بدنياهم وغانية وغنجوا، فمن لم يعبد الباري بصدق بحامية الجحيم غدا يزجوا. نعم، هذا خطابي في كتابي، يهمس إليك ويرأف عليك ويقول لك إن محط أنظار الحجاج ينبغي ألا يكون كأي حاج، إنني أعنيك أنت وأنت يا من تسمع عباراتي من خلال عبراتي، فكن خير أسوة وقدوة وقبل النهاية وعرج على البداية، وأقول هب أن 3 مليون كل عام كل واحد منهم رجع واتقى الله واستقام، فكان له هذا الموسم بداية نهاية وولادة مولود، كان يوما ما مفقود، فلما حج خرج، قال الصادق المصدوق من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نعم بالأمس من أمه واليوم إلى الأمة، وصار بعدها مفتاح خير للغير ومشعل هداية رافعا للراية، يدعو إلى السنة ويوقظ من السنة إلى الجنة. كيف لو رجع هؤلاء بعد التقوى أقوى، كل منهم زكى قلبه وشمر ثوبه وأعفى لحيته وأطاع ربه، ومن كان يدخن العام أو كان آكلا للربا والحرام أو كان مطلقا بصره في الآثام، خاف من مولاه وزجر هواه وسأل نفسه ما ثمرة الحج بدون حياة. هنا يرتفع شأن الدين ويصلح أمر الإسلام والمسلمين. قال ابن رجب رحمه الله: والحج المبرور مثل حج إبراهيم بن أدهم مع رفيقه الرجل الصالح الذي صحبه من بلخ، فرجع من حجه زاهد في الدنيا راغبا في الآخرة، وخرج عن ملكه وماله وأهله وعشيرته وبلاده، واختار بلاد الغربة وقنع بالأكل من عمل يده. نعم، شعاع الشمس يخفي النجوم والكواكب، وشعاع التقوى يخفي ذنوب تلك الوفود والمواكب. وأخيرا، لا تفرطن في التقوى ما دمت طامعا بحج مبرور، لعلك تتسلم وثيقتك بسرور يوم بعثرة القبور، مكتوب فيها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أخي المؤمن، وبعد تلك الآيات الفصيحة والأحاديث الصحيحة التي أملاها قلم النصيحة وزانها حب الخير للغير، أهمس في أذنك كان نقش خاتم أحد السلف رحمه الله: عقلت فاعمل. كان نقش خاتم أحد السلف رحمه الله: عقلت فاعمل. يا قومنا، هذه الفوائد جمة، فتخيروا قبل الندامة وانتقوا، إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. والله تعالى أسأل ألا يجعلنا جسورا على متن جهنم ننقذ الناس ونحن نسقط فيها، وأن يرزقنا حجا مبرور وذنبا مغفور وعيبا مستور، والحمد لله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقبل الختام والسلام، هذا كتاب ألفته بمسمى مشاعر نحو المشاعر، وهو لم يطبع إلى الآن لأن الناس قد اتجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهو موجود ب30 صفحة. أسأل الله عز وجل أن يجعله لمن كتبه ولمن سمعه حجابا له عن النار، ويجعله عربونا لي ولكم لدخول الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.